kita tidak ucapkan kecuali ia mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. As-su'al al-thani. Ya Syekhana, nafa'allahu bi'ilmik muslimin. Barakallahu fi. Ya'ni ba'da talabat al-ilm hum ya'ni ma'indahum mabadi' fil ilm, bas yajlis marra marataini fil majlis al-ulama, walakin bada'a yujarrih wa bada'a yubaddi' man yajlis tawilan fi majlis al-mashayikh, wa aydan huwa ya'ni yu'adi man bada'a al-shaykh حتى من العلماء. لعل هذا نصيحة خاصة في هذه القضية. يعني ada sebagian orang yang baru belajar ilmu di beberapa tempat, yakni baru belajar ilmu, akan tapi dia tidak mengerti mabadi' ilmu, tapi dia sudah membid'ahkan ulama yang menurut syekh itu adalah bid'ah. Bagaimana nasihat secara khusus tentang masalah ini? Sebab lianna madza idza jalasa hadza ma'a haula wahid minna mathalan khalas ma yajlis ma'ana aw abadan. Idza jalasa wahid minna ma'a haula ma yajlis ma'ana abadan, ma'annahum kanu ikhwanna, lakin lamma yajlisuna ma'ahu khalas qata'u al-ilaqa bainana wa baina يعني بيننا وبينهم. فما نصيحته؟ حقيقة من بارك الله فيكم من بدأ في العلم واشتغل بقضية الجرح والتعديل وفلان مبتدع وفلان حزبي وما إلى ذلك، فهذا كما قال بعض السلف متى يفلح؟ إذا رأيتم يقول طالب العلم أول ما يشتغل به بفلان وفلان فمتى يفلح هذا الطالب؟ ويقول بعض السلف من رأيتموه موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به، فاعلموا أنه قد مكر به، فاعلموا أنه قد مكر به أي أنه قد خذل، وأن الله عز وجل قد مكر بهذا العبد. ويقول بعضهم المرء إذا كان عاقلا اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس، كما أن المريض يشتغل بمرضه عن مرض بقية الناس. Syekh memberikan jawaban. Jadi begini ya ikhwan, ada sebagian orang yang pernah duduk sama kita, kemudian dia duduk bersama haulail hulat yang apa namanya tidak punya akhlak dan suka membid'ah-bid'ahkan yang lainnya. Maka saya memberikan nasihat bahwasanya masalah jarh wa ta'dil, dan jarh wa ta'dil itu maksudnya mencela fulan atau fulan, atau ta'dil fulan atau fulan, memuji fulan atau fulan, atau berbicara tentang hizbiyah dan lain sebagainya. Bagi para penuntut ilmu yang pemula, maka orang seperti ini kata Syekh tidak akan berhasil dalam talabul ilm. Bahkan barang siapa yang dari awal menuntut ilmu dia sibuk dengan jarh wa ta'dil, dan dia tidak mempelajari ilmu dari bidayahnya, dari awalnya yang benar sebagaimana salafus saleh, maka dia akan bukira. Kata Syekh bukir maksudnya adalah khudhil, yakni dia akan tidak akan mendapatkan barakah, dan dia apa namanya akan tidak mendapatkan ketinggian dalam ilmu, tapi dia akan senantiasa dalam kerendahan dalam ilmu. Oleh karena itu, seorang yang mempelajari ilmu dari awal, hendaklah dia mempelajari ilmu dari permulaannya, yaitu dari yang bermanfaat, dari yang paling muda sampai yang paling yang besar. Waqad su'ila Syekh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala an talib al-ilm alladhi yashtaghal بالتبديع والتضليل. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله: يجب عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم، يجب عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم. وقيل لإبراهيم بن أدهم: فلان يتعلم النحو، فقال الإمام إبراهيم بن أدهم: هو أحوج إلى أن يتعلم الصمت من أن يتعلم الكلام، الأحوج به والأولى به يقول أن يتعلم الصمت قبل أن يتعلم الكلام. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan sebaiknya seorang talib dia lebih belajar terlebih dahulu ilmu sebelum dia berbicara. Begitu pula Ibrahim bin Adham ketika ditanya apa namanya tentang al-kalam, maka beliau menyatakan sebaiknya dia lebih baik belajar bagaimana cara diam sebelum dia belajar tentang berbicara. السؤال الثالث السؤال الثالث شيخنا نفع الله بعلمك وبارك الله فيكم في منطق di tempat kami di Jawa sering tetangga mengadakan haul kematian itu hari ke-7, 40 dan seterusnya. Kalau kita tidak hadir terus di, kalau tidak kita tidak hadir kita dikirimi makanan, bagaimana hukum makanan ini? هذا السؤال يقول يا شيخنا نفع الله بعلمك وبارك الله فيك في منطقتنا في جاوة هم يدعون الناس للمأتم بمناسبة الميت إذا توفي هم أقاموا المأتم يعني يدعون الناس إلى الطعام في بيته صاحب الميت أهل البيت يوم السابع ويوم الأربعين ويوم المئة وكل عام مرة كذا ما شاء الله. وما حضرنا إذا ما حضرنا هم أعطونا طعاما فما حكم الحضور وما حكم هذا الطعام يا شيخ؟ نعم يعني ها الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. الذي يعني بعض الناس عندهم هذا المأتم وهنا ما شاء الله اليوم السابع والأربعين والمئة وكل سنة يعني إلى قيام الساعة كل سنة ما شاء الله إلى، فهذا ليس من السنة. جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله يقول: كنا نعد اجتماع الناس وصنع الطعام أي في بيت الميت بعد موته من النياحة، والأثر يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فالاجتماع مع صنع الطعام كان الصحابة يقولون نعده من النياحة، فهذا أمر محدث وليس من هديه عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا دعي إلى مثل ذلك الطعام فعليه أن ينصح بالتي هي أحسن، بالرفق وبالحكمة وبالأسلوب الحسن، فإذا استجابوا له، وإلا ليس له أن يحضر مثل هذه المجالس. وحكم الطعام بالنسبة للطعام لو أكل هو الطعام مباح، لكن كونه يحضر ويقرهم على هذا فهذا غير صحيح، هذا مخالف للسنة، وهذا أمر محدث. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوا يفعلون مثل هذا، والسلف ما كانوا يفعلون هذا الفعل. يعني هم أعطونا الطعام إلى بيتنا، هل نأكل؟ لا بأس، إذا أخذ جائز، لكن مع النصيحة، مع النصيحة لهم، لأنه قد يرد الطعام تحصل مشكلة أو قطيعة رحم، فيمكن أن يأخذ الطعام ويبين للذي أعطاه أنه ليس من السنة وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الفعل. طيب Masya Allah. Asyam menyatakan bahwa peringatan kematian hari ke-7, 40, 100 atau setahun sekali, bahkan sampai hari kiamat, ya, itu sama sekali bukan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu adalah mengada-ngada dalam agama Islam. Dan beliau membawakan riwayat sahabat Jarir Al-Bajali. Jarir Al-Bajali. Radhiyallahu anhu menyatakan, kami dulu di zaman Nabi menganggap bahwa mengadakan acara makan-makan, mengundang orang pada acara kematian, itu merupakan acara niyahah, yaitu meratap. Itu sama dengan meratap. Ini riwayat disahkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian kewajiban kita ya menasihati. Beliau selalu menekankan hendaklah kita berusaha menasihati dengan lemah lembut. Kemudian dan kita jangan hadir kecuali kalau bisa menasihati, nasihati. Kalau enggak bisa menasihati, ya sebaiknya enggak usah datang. Kemudian tentang makanan, hukum asal makanan itu mubah, kata Syekh. Mubah. Kemudian acara itu bid'ah. Akan tapi kalau misalnya dia memberi makanan kepada kita, ke rumah kita, bolehkah kita makan? Kata Syekh, boleh. Iya. Tapi sebaiknya kita memberikan nasihat kepada kita. Dan apabila kita menolak makanan itu sampai menimbulkan muskilah antara kita dengan dia, ada masalah, bisa terputus persahabatan dan lain sebagainya, maka sebaiknya kita terima saja dan jangan lupa tetap memberikan nasihat kepada dia. Soal al-akhir, ya Syekhana, jazakallahu khaira wa barakallahu fikum, nafa'allahu bi'ilmikum. Ini pertanyaan begini ya ikhwan, bagaimana jika rakyat tidak membayar pajak kepada pemerintah sehubungan dengan bahwa pemungutan pajak dilarang oleh Rasulullah SAW dan pajak sering diselewengkan penggunaannya. Hadza sa'al yaqul ya Syekh, jazakallahu khaira, yani ma hukmu ad-dharibah? Ad-dharibah. Thumma hal ماذا إذا كان الحكومة طلبت منا إعطاء هذه الضريبة كل شهر وما موقفه؟ بالنسبة للضرائب، الضرائب كما يقول العلماء هذه لا تجوز، وهي من المكوس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المرأة التي زنت ثم أقيم عليها الحد بالرجم، قال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لقبلها الله منه. أي هؤلاء الذين يأخذون المال بغير حق. ولكن الشيخ، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، في فتاويه ذكر مسألة الضرائب، وهي أن الحكومة إذا كانت تأخذ الضرائب مقابل خدمات تقدمها للمواطن، مثل حكومة، إذا كانت الحكومة تأخذ الضرائب مقابل خدمات وتسهيلات تقدمها للمواطن، مثل التجار مثلا تسفلت لهم الطريق، سفلتة الطريق والإنارة وغير ذلك من التسهيلات، قال فلا بأس أن تأخذ منهم بمقدار هذه التسهيلات، لا أن تأخذ أضعاف مضاعفة، ولربما تأخذ في غير مقابل شيء، فهذا لا يجوز لها أن تفعل ذلك. ولكن المواطن إذا ألزمته الحكومة بأن يدفع فيدفع، والإثم على من أخذ منه المال بغير حق، والإثم على من أخذ منه المال بغير حق. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. Ikhwan sekalian, ini jawaban yang lengkap ini Syekh. Itu Syekh menyatakan bahwa dharaib, itu pajak, sebenarnya tidak boleh. Kemudian beliau menyatakan bahwa mengambil harta tanpa hak ini, dalam bahasa Arab maks, sahibul maks, itu dosanya sangat besar. Ada seorang wanita dirajam karena dia berzina. Kemudian dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilempari batu sampai mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sekiranya sahibul maks bertobat diterima oleh Allah, yaitu orang yang suka ngambil, memeras orang lain, mengambil hartanya tanpa hak, ya, mengambil harta orang tanpa hak itu namanya sahabil maks, mengambil harta orang sembarangan. Jika dia bertobat sungguh-sungguh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada keterangan dari Syekh bahwa ada seorang mufti namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah. Beliau pernah menyatakan begini. Jika pemerintah mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak sebagai balasan terhadap kemudahan yang pemerintah berikan kepada mereka, misalnya kepada para pedagang dimudahkan urusan ekspor impornya atau jalannya dan lain-lainnya, maka pemerintah mewajibkan kepada para pedagang itu pajak sesuai dengan kemudahan yang dia dapatkan, maka ini boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Artinya jika pedagang itu sudah membayar pajak, tidak ada lagi tambahan-tambahan pungutan yang lainnya. Kemudian jika rakyat dipaksa harus bayar pajak, bayar saja, kata Syekh. Tapi dosa yang nanggung adalah pemerintah, kata beliau seperti. Soal tadi, ini soal-soal kemarin ya ikhwan, daurah kemarin. Ya Syekh, barakallahu fiik. Wa nafa'a Allah bi ilmik. Al-muslimin. Afwan ya Syekh, tidak bagaimana hukum membeli rumah secara kredit melalui KPR, bank konvensional? Ma hukmu syira' al-bayt an tariq al-bunuk? Ini huwa istadid min al-bank al-ribawi fa yadfa' la طبعا يعني كل شهر فيه فوائد ربويه اليس كذلك فحكم ما حكم شراء البيت بالعون من البنك الربوي هذا الاصل ان هذا لا يجوز التعامل مع البنك واخذ المال ثم البنك ياخذ منه فوائد ربويه البنك يعطيه قرض مثلا مليون ثم يسجلها عليه 2 مليون فهذا ربا ولا يجوز إلا إذا وصل الإنسان إلى حد الضرورة أنه سيموت يريد عملية في المستشفى وسيموت إذا ما فعلت العملية وهو مضطر إلى أن يقترض من البنك فالضرورات تبيح المحظورات وإلا الأصل أنه لا يجوز التعامل مع البنك بالربا. Nah, kata Syekh, tidak boleh. Ini meminjam uang di bank untuk beli rumah, kredit. Ini bitaksid ya Syekh, taksid. Lakin fi fawaid ribawiyah. Naam, ala annahu saddad ad-dain biziyadah. Biziyadah. Misalnya, atih million, wa yafrid alaih an yusaddad kulli shahr 100,000 misalan. Ayo. Wa yaktub alaih 100 millionain. Ayo. Yusaddad ala sanatain 2 million. Nah. Ada riba. Jadi kata Syekh, sistem kredit dari bank itu adalah riba. Kemudian seorang boleh mengambil apa namanya pinjaman dari bank apabila kondisinya darurat. Darurat di sini adalah kematian. Jadi kalau dia enggak ngambil itu mati dia. Begitu ya, ikhwan. Itu apa namanya? Batasan daruri, darurat. Ad-daruratu bihil mahdhurat. Jadi apabila ada darurat, maka yang haram itu boleh. Wa daruratu qadar bi qadari hal iskadalik. Darurat itu tergantung apa namanya? Sebatas apabila dia tidak bisa kalau tidak pakai itu dia mati gitu maksudnya. Ya, Pak Edi. Membeli ke bank. Bank yang membeli itu tanah atau rumahnya itu dan tanah. Terus diserahkan ke kita. Kita membayar secara kredit. Artinya dia butuh uang kebutuhan. Jadi kita tidak punya uang bank. Waktu kita kredit tidak bisa. Karena uang kita tidak. Jadi enggak. Jadi bank yang membeli rumah. Dan mereka kepada si pulang yang membutuhkan rumah. Si pulang membayar ke bank secara kredit dengan bank membutuhkan. Jadi seperti orang yang berdagang. Di situ saya mau perjelas sebentar, Shwe ya. Itu seperti begini, maksud apa contohnya misalnya ya, ada bank, kemudian ada mobil misalnya, kemudian saya beli, kalau langsung saya nggak mampu, maka bank yang beli gitu kan? Ya, kemudian kita bayar kepada bank. Bank yang beli, dealer membawa ke bank. Oh. Bank mengantar ke si pulang yang memikat. Bank mengantar untuk. Itu mobilnya diantar ke bank. Apa? Mobilnya diantar ke bank dulu. Iya. Syuf ya akhi. Ya syuf. Afwan ya syuf. هذا سائل يقول أن البنك يبيع يقول هكذا يبيع يشتري السلع أيوة السلع سيارة مثلا في ماذا في المصنع أو في دكان وأنا مثلا أشتري هذه السيارة ليس مباشرة إلى الدكان من البنك لكن هذه السيارة ليس في البنك يعني كأن هل هذا جائز يعني كأن البنك يبيع ما ليس عنده أيوة هل هذا جائز يعني البنك يبيعك السيارة تأتي إلى البنك تقول له أنا أريد سيارة أيوة كار سيارة فيقول البنك أنا أشتريها لك السيارة فيشتريها البنك بمليون مثلا ثم يبيعك السيارة بمليون ونصف أو باثنين مليون البنك يبيعك السيارة فعل عقد بيع ما تستطيع أن تتراجع يبيعك السيارة يعني ما يشتري السيارة وعقد البيع قد تم معك يتم عقد البيع معك قبل أن يشتريها البنك وهذا فيه بيع ما لا يملك الأمر الثاني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا فيه تحايل على الربا بدلا من أن يعطيك البنك قرض مليون ويسجل عليك 2 مليون يتحايل على الربا فيشتري السيارة ثم يعقد معك بيعة ثانية يشتري السيارة مليون ويبيعها لك 2 مليون ويسجل عليك الدين 2 مليون يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا تحايل على الربا Di sini ada dua jawaban dari Syekh. Bahwa sebenarnya bank menjual barang yang dia tidak punya. Karena itu mobil asalnya kan miliknya toko, dealer. Dan menjual yang dia tidak punya, al-bai' alladzi la yamlik la yajuz. Menjual barang yang dia tidak punya itu tidak boleh karena sebenarnya ini adalah ini pada masuk ke dalam jawaban yang kedua ini menipu atau cari celah untuk menipu riba caranya adalah sebenarnya ini sebenarnya bukan menjual tapi meminjami tapi berkedok jual beli yaitu apabila dealer punya mobil harga 1 juta tapi dia gak sanggup bayar 1 juta langsung ke dealer maka dia pinjam lewat bank ya dengan kedok seolah-olah bank yang menjual padahal itu hanya meminjami saja bank meminjami kepada pembeli tapi dengan harga 2 juta sehingga dia nanti bayar secara kredit ya na'am kepada bank ini kata Syekh bin Utsaimin tahayul ala riba ini merupakan menipu bentuk salah satu tipuan dan ini masuk kategori riba karena bank pada dasarnya dia gak punya barang itu nah Ya. Yeah. يقول هذا الشيخ يا شيخ جزاك الله خير انتظر Iya. Iya, iya. Oh. Baik, ada kaannahu hadza yas'al. Dia bertanya sebenarnya ini, ya kan? Walaupun beri pengertian tapi bertanya juga. Hadza sa'il yani kan huwa yu'abbir anna madha tariqa ribawiyah hadhihi alladhi intasharat fi bilad almuslimin an tariq albunuk wa alfulus hadha madha kullu hadha min albagh alaysa kadhalik hadhihi kullu la yakhlu min ghubar alriba hadha asla'il hadha yaqul thumma huwa yaqtarih lana hal yani idha kan an tariq الدينار والدرهم كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني بعيد من الربا يعني تأخذ دين ولا كيف لا يعني إذا كان يعني ما زال هذه المنهج الاقتصادي في بلاد المسلمين عن طريق البنوك الربوية يعني لا يسلم كل من حتى من غبار الربا ولذا هو يقترح كيف لو تغير هذه المنهج عملة. العملة إلى الدينار والدرهم لو يعني لو فعل مثل هذا فهذا هو طيب لكن أعداء الإسلام أعداء الإسلام من اليهود والنصارى هم أتوا للمسلمين بهذه العملات دولار وسموها العملة الصعبة يعني كأن المسلم ما يستطيع يوصل لها عملة صعبة ثم اليهود يتلاعبون باقتصاد العالم أوراق ورق لو تحرقها انتهت ما يريدون المسلمين يرجعوا للذهب والفضة لأن هذا هو أصل الاقتصاد الاقتصاد يكون قوي بالذهب والفضة فأعداء الإسلام من أجل أن يتحكموا في بلاد المسلمين نشروا بينهم هذه قضية العملة الورقية التي يستطيع أعداء الإسلام أن ينسقوا مليارات الدولارات من الذي يستطيع أن يمنعهم فلذلك هم يلعبون باقتصاد المسلمين واليهود هم من وراء ذلك فلذلك بعض الدول أرادت أن تتعامل بالدينار الذهبي فقام اليهود ضدها ومنعتها من ذلك لأنهم يعلمون أنه متى رجع المسلمون إلى الذهب والفضة صار اقتصادهم قويا Masyaallah. Manfaat. Jazakallah khair ya. Jadi kata Syekh memang bahwa apa namanya uang kertas ini semua ini adalah dari musuh-musuh Islam. Makanya di Arab terkenal bahwa kalau dolar itu adalah umlah sa'bah. Yani mata uang yang sulit untuk dikalahkan. Dolar Amerika. Karena memang begitu pula Yahudi itu ingin menguasai ekonomi Islam dengan uang kertas ini. Dan mereka, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan jujur dengan uang dolar itu? Mereka bisa saja mencetak, kata Syekh, bisa mencetak uang dolar, kita gak tahu. Mereka bisa beli apa saja di muka bumi ini dengan uang dolar mereka. Umat Islam gak tahu apakah itu uang itu ada jaminan emasnya apa tidak. Kemudian maka ketika ada kaum muslimin ahli ekonomi Islam yang ingin atau negeri muslim yang ingin menggunakan uang emas dan perak, maka mereka menghalangi karena memang ini asal daripada kekuatan ekonomi Islam asalnya dari sana emas dan perak itu. Ya, Yahudi langsung bergerak menghalangi siapa saja yang ingin kembali kepada emas dan perak sebagai mata uang. Cukup masalah ini ya. Yang lainnya ya, kawan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, sekarang ini maraknya jual beli lewat internet. Bagaimana hukumnya Ustaz? Hanya itu saja Ustaz. Terima kasih. Asy-Syaikh jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa nafa'allahu bi ilmi al-muslimin. يعني هذا السائل يقول ما حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت؟ البيع والشراء عبر الانترنت اذا كان الانسان ما راى السلعه اصلا ما يعني ما ينظر إلى السلعة هو يشوف السلعة البضاعة إذا ما يعرف مواصفات البضاعة ما يجوز مثل هذا البيع لأنه بيع غرض مثلا يكتبون تشتري كذا تقول اشتري هذا بيع وشراء في الهواء مثل بيع الأسهم تجارة الأسهم الأسهم هذه في السهم نعم هذه تجارة خيال تشتري السهم ثم تبيعه في لحظة تشتري أسهم ثم تبيعها أنت لا رأيت ولا نظرت ولا شيء هذا لا يجوز أما إذا كانت السلعة أمامك تعرض بمواصفاتها وصورتها ويعني تراها وأنت معك الخيار لو جاءت إليك وفيها عيب أن تردها فلا بأس هذا جائز إذا كان تعرض البضاعة في الإنترنت تنظر إليها بعينك وتنظر إلى المواصفات وتشترط إذا كان فيها عيب أن تردها لك الحق بالرد بالعيب فهذا لا بأس وجائز ما في شيء. طيب kata Syekh ada dua hukumnya jual beli lewat internet. Yang pertama, apabila barang yang mau antum beli itu antum enggak lihat, maksudnya enggak jelas dia menjualnya itu, sifat-sifatnya bagaimana, kemudian kayak apa barangnya, dia enggak menjelaskan, maka yang seperti ini masuk ke dalam kategori bai'ul gharar, yaitu jual beli penipuan. Seperti contohnya kata Syekh, yaitu menjual saham. Kita enggak tahu bentuknya kayak apa. Kata Syekh, kemudian begitu kita jual, kita beli terus dijual lagi, naik turun dan sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam kategori dilarang. Tapi kalau kita membeli di internet dan itu terpercaya, kemudian barang-barangnya jelas sifat-sifatnya, ya, seperti yang sekarang ini kayak di supplier-supplier itu, jelas itu barang-barangnya dan terpercaya, maka ini boleh. Kalau barangnya jelas, harganya jelas, tidak ada tipuan di dalamnya, maka kata Syekh boleh saja. Seolah-olah Anda melihat sendiri barang itu, karena di situ ada gambarnya, ada ciri-cirinya, dan antum tahu, antum ahli di situ, silakan saja. Fadlan. صغير سؤال يا شيخ هذا قطرة هذا قطرة في رأس مشهور في كل جزيرة عربية يمن أو قطر أو أبو دبي نعم لماذا يا شيخ أسباب سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا عدد من العربية نعم بدل العمامة يعني هذه السنة فرق ما بالإندونيسي إندونيسي لكنه كان يعمل في قطر نعم تكلم عربي ما شاء الله يعني dia bilang gini bagaimana hukumnya kutrohin di bekas syekh apakah ini sunnah dari nabi atau ini kebiasaan saja هذه العمامة هي من عادة العرب النبي صلى الله عليه وسلم لبسها على العادة يقول الزهري الإمام الزهري رحمه الله يقول العمائم تيجان العرب ايه kata syekh من عادة العرب هذه kata syekh bahwa kutroh ini kebiasaan orang Arab ايه kan dan itu merupakan itu seperti mahkota kepala itu وجاء حديث جاء حديث صلاة بعمامة أفضل من 70,000 صلاة بلا عمامة لكن الحديث موضوع ada hadis palsu kata Syekh ini yang sering dibicarakan mereka yang tidak mengerti hadis itu apabila seorang sholat pakai sorban pahalanya 70 kali lipat daripada sholat tidak pakai sorban tapi hadisnya palsu fadol ya Syekh fadol Mbak Ustaz mengenai tadi bunga bank tadi kita kembali lagi sedikit kenapa kenapa Pak menetapkan bunga sekian persen? Karena itu berdasarkan inflasi. Karena uang kita itu tergerus inflasi. Beda dengan kalau emas makin disimpan makin tinggi nilainya. Uang disimpan enggak ada nilainya. Misalnya contohnya 100 juta tahun ini 3 tahun akan datang tidak akan sama nilainya. Sebenarnya sama, tapi nilai ekonominya sudah berbeda sudah. Maka itu bahan menetapkan sekian persen, karena tadi diperhitungkan dengan inflasi itu. جزاك الله خير. هذا سائل شيخ جزاك الله خيرا يقول أن لماذا هناك فوائد ربوية في البنوك؟ هم يعني هذا الرجل كأنه يدافع عنهم لماذا؟ لأن هذا الفلوس يعني دائما في كل عام إنفلاسي، إنفلاسي يعني دائما منخفض، يعني لا يرتقي كما أن الذهب كل عام يعني سعره مرتفع بخلاف العملة دولار وكذا دائما تنزل. ما جوابكم على هذا؟ يعني هو اضطراب الاقتصاد هو بسبب المعاملات الربوية وبسبب عدم موافقة الشرع في ذلك، ولذلك الاقتصاد الأوروبي الآن يتدهور. بلاد اليونان الآن تعاني من اليونان تعاني من انهيار في عملة اليورو، حتى قامت دول الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان لبقاء اليورو قوي، وهذا كله بسبب الربا. ولذلك بابا الفاتيكان يعني ينصح دول الاتحاد الأوروبي والغرب، ينصحهم بتطبيق الاقتصاد الإسلامي، ولكن قال لا تقولوا اقتصاد إسلامي وإنما فقط قولوا غيرنا الاقتصاد، من أجل لا يعني لا يدفع الناس للدخول في دين الإسلام. فمخالفة الشرع هذا لا شك أنه كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الشيخ ميدغان جزاه الله خير، وهو ya inilah apa namanya riba yang menentang Islam. Gara-gara riba itulah terjadi inflasi. Kemudian jelas mereka menentang syariat dan akibatnya tidak baik. Di Eropa ada satu negara namanya Yunani mengalami kehancuran ekonomi gara-gara riba yang mereka terapkan di bank-bank itu. Ya, jadi kita jangan mengikuti yang sudah ambruk. Kemudian di sini dibawakan keterangan bahwa paus atau yang disebut dalam bahasa Arab baba paus Benediktus itu menyatakan bahwa sebaiknya negara Eropa meninggalkan sistem kapitalis dan mereka sebaiknya pakai sistem ekonomi Islam. Tapi jangan mengatakan bahwa ini ekonomi Islam, bilang aja kita rubah sistem ekonomi supaya orang-orang Kristen tidak masuk Islam. Sampai seperti itu. Kayaknya sudah masuk Isya. Azan dulu. Azan Isya. بعد الأذان كده لنجد كنا بعد الأذان نواصل. يا شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله. Saya dulu sering meninggalkan sholat. Saya merasa berdosa sekali. Bagaimana obat saya? Apakah apabila saya sekarang ini bertobat dan saya sekarang sudah melaksanakan sholat itu, apakah saya harus mengqadha sholat yang dulu pernah saya tinggalkan? Ada saya lihat kuliah syekh. Kuntu taraktu sholat. Ada saya. Kuntu تارك الصلاة والآن أنا أتوب إلى الله وأنا أصلي الآن، فهل أقضي الصلاة التي تركته فيما مضى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. فإذا كان هذا الشخص تارك للصلاة ثم تاب إلى الله وصلى فليس عليه قضاء ما سبق، لأن في هذا مشقة عليه، لكن يستغفر الله عز وجل ويكثر من النوافل والله غفور رحيم. Alhamdulillah kata Syekh jazakallah khair, yaitu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu mengqadha salat yang pernah dulu dia tinggalkan. Karena itu masyakkah bagi dia. Ini berat kalau seorang harus mengqadha 15 tahun dia enggak sholat misalnya, maka itu adalah perkara yang berat bagi seseorang. Maka adalah dia bertobat nasuha dan memperbanyak sholat sunnah, ya. Karena dengan demikian insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa dia masa lalu. Ada pertanyaan lain ya, Khoh? Ya. Jazakallahu khair. Apakah boleh melaksanakan dua sholat dalam satu niat? Seperti kalau sholat subuh kan tahiyatul masjid dalam satu niat dua sholat, dua sholat sunnah. Kalau sholat subuh kan seperti kalau datang sholat tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Bagaimana kalau dengan sholat zuhur? Dia datang tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur, apakah boleh digabung dalam satu niat? Begitu juga dengan puasa, apakah boleh juga satu niat dua puasa sunnah? Jazakallahu khair. Sudah. الشيخ جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم. يعني هذا السائل يقول بعض العلماء يقولون أن يجوز نيتين في فعل واحد، مثلا صلي قبل الفجر بنية تحية المسجد والنية قبل الفجر، وهل هذا الفعل يجوز للصلاة تحية المسجد وقبل الظهر وكذلك الصيام يعني بنيتين، يعني النية الصوم مثلا القضاء مع السنة أو اثنين الخميس مع الدود مثلا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة هي ما يسميها العلماء بتداخل النيات. تداخل النيات، وهذه اشترط العلماء لها إذا كان جنس العمل واحدا، إذا كان جنس العمل واحدا مثل تحية المسجد وسنة الفجر يمكن أن نتداخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويصح إذا صلى سنة الفجر أن ينوي بها أنها تحية للمسجد، لكن إذا اختلف العمل لا يصح تداخل النية، مثل أن يصوم القضاء وبنية صوم نافلة لا يصح، لأن القضاء واجب والنافلة مستحبة، فلا يمكن أن يدخل هذا في هذا. فتداخل النيات يصح يقول العلماء إذا كان جنس العمل واحدا. قبلية ظهر وتحية المسجد، تحية المسجد على قول الجمهور أنها مستحبة، خلافا لبعض الظاهرية ابن خزيمة بعض العلماء ذهبوا إلى الوجوب. لا، تحية المسجد مع قبلية ظهر لا بأس، يمكن أن كلاهما يعني نافلة. نعم. Beliau memberikan satu kaidah untuk jawab pertanyaan antum bahwa boleh tadakhul niat, yakni niat yang lebih dari satu, apabila satu jenis, seperti satu jenis nafilah yaitu tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh, begitu pula tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur, itu boleh dua niat satu perbuatan. Ya, walaupun satu dua rakaat saja tapi niatnya bareng boleh. Akan tapi jika jenisnya berbeda, yang satu wajib, yang satu nafilah, maka enggak boleh. Contoh, puasa qadha Ramadan digabung dengan puasa sunnah, enggak boleh karena berbeda jenisnya. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Nah, itu jawaban dari Syekh. Wa hadhihi yumkin an irja' al-kalam fiha fi kutub al-qawa'id al-fiqhiyyah. Syekh As-Sa'di dzakaraha fi qawlihi al-manzumah fi al-qawa'id al-fiqhiyyah. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. إن تساوى العملان اجتمعا، أما إذا لم يتساويا لا يجتمع، لا يمكن أن يحصل التداخل. ما فهمت. يقول إن تساوى العملان اجتمعا، أي يجتمعان في النية، وفعل أحدهما أي يغني عن الآخر. نعم. Jazakallah. Beliau memberikan satu penjelasan bahwa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam kawaid fiqhiyah memberikan satu kaidah, idza tasawaya, jika sama, yakni jenis daripada amalan tersebut, maka boleh berkumpul lebih dari satu niat. Tapi jika berbeda jenisnya, maka tidak boleh disatukan. Kif ya Syekh, idza kana al-ghusl yaumul jum'ah. Nah, wa hadhi fiha khilaf. Ha. يعني بعضهم يقول غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة لأن غسل الجنابة واجب والمستحب يدخل ضمن الواجب فيكفي غسل واحد هذا قول جمهور العلماء أنه يكفي غسل واحد لأن غسل الجمعة على أنه مستحب عند جمهور العلماء فيدخل ضمن الواجب الذي هو غسل الجنابة وابن حزم رحمه الله يقول لا غسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب فيجب غسلان هذا عند ابن حزم نعم. يعني kata jumhur kata Syekh ada tambahan ini pertanyaan saya tambahkan karena ada sebagian orang mandi pada hari Jumat dengan niat double yaitu untuk mandi junub dan untuk Jumat ini kata Syekh niatkan untuk mandi junub nah nanti maka yang mandi Jumat itu sudah termasuk di situ. Iya. Ini menurut jumhur karena mandi Jumat itu hukumnya sunnah sedangkan mandi junub hukumnya wajib. Tapi kata Ibnu Hazm menyatakan bahwa mandi barang siapa yang jima pada hari Jumat, maka dia harus mandi dua kali. Mandi junub, setelah itu mandi Jumat. Karena menurut Ibnu Hazm bahwasanya mandi junub mandi Jumat itu hukumnya wajib sebagaimana mandi junub. Ada lagi pertanyaan, ya, kok? Oh, boleh. Yang keras ya. Hah? Dalam bekerja kita itu kalau tepat masuk waktu sholat kita harus sholatnya bergantian di musola. Nah. Sering kita dapati waktu kita masuk musola ada teman kita yang sholat masbuk melanjutkan rakaat yang ketinggalan. Nah posisi kita sekarang apakah kita sholat bersama teman kita yang masbuk tadi sebagai makmum? Nah yang kedua. Ini berurutan begitu ya bergantian. Iya betul. Yang kedua kemudian setelah kita sholat kita masbuk kita menyelesaikan rakaat yang ketinggalan. Kemudian yang kedua, kita posisi kita masbuk. Kita menyelesaikan rakaat yang ketinggalan. Kemudian ada teman kita masuk, tiba-tiba dia ikut jadi makmum. Mohon penjelasannya ini, Ustaz. Asyikhana jazakallahu khair wa barakallahu fikum wa nafa'allahu bi ilmikum wal muslimin. Yani hadha as-sa'il yaqul huwa rajul muwazzaf, muwazzaf fil masna'. Wa idza jaa'a waqtu as-shalah في المصنع هذه يعني يصلون في يقول يعني في مسجد صغير يسمونه مصلى مع أننا عندنا يعني مصلى يعني في صحراء يعني لكنهم يسمون مسجد صغير هذا في المصنع مصلى ثم هذا الصلوات يعني مثلا يعني متبادل فيما بينهم يعني أنت أولنا صلي وبعضهم ينتظرون هو يأتي مثلا يكون مسبوقا مثلا يدخل في الركعة الثانية أو الثالثة ثم الذي يسلم هذا الاثنين يسلم والذي هذا مسبوق يقوم وجاء آخر يعني يقوم أمام هذا المسبوق ويكون مأموما لهذا المسبوق وهذا المسبوق إماما وهكذا متسلسل هل هذا جائز؟ يعني المسبوق إمام صحيح. إمام يعني هذا المسبوق صار إماما لمن يأتي بعد وهكذا متسلسل هذا يجوز ما فيه هذا جائز وأكثر العلماء يقولون لا بأس من يعني تحول النية من إمام من مأموم إلى إمام يتحول من مأموم إلى إمام كما أن المأموم إذا سلم الإمام وهو جاء متأخر تتحول نيته من مأموم إلى منفرد، كان مأموم ثم تحول إلى منفرد، فلو جاء أحد وصلى بجانبه تحول من منفرد إلى إمام، يعني مأموم ثم صار منفرد ثم صار إمام، هذا جائز. جائز نعم. Jadi kata Syekh boleh. Ini namanya dalam bab berpindah niat, ya, dari awalnya dia makmum, ya, kemudian dia masbuk kan, karena harus melengkapi sholatnya, kemudian datang lagi di belakangnya meminta dia untuk jadi imam, maka dia yang tadinya makmum berubah menjadi sholat sendirian, kemudian datang lagi temannya, dia dijadikan dia jadi imam, maka berubah lagi niatnya dia jadi imam lagi. Ini boleh. Begitu. Sampai dia salat. Kemudian yang masbuk tadi itu ikut sama antum tadi itu. Awalnya dia harus melengkapi karena dia masbuk. Kemudian dia begitu salam, yang imamnya salam, dia masbuk. Niatnya berubah lagi dia menjadi sendiri. Kemudian datang lagi orang minta dia jadi imam, maka berubah lagi niatnya jadi imam. Itu boleh. Iya, ikut jadi makmum. Iya, Pak. Iya. Nafi. Wah, ada. Masjid, ya, langgar apa namanya? Wa hadza sa'il yaqul hal ishtarat fi alaysa hunaka mathalan fi al-masjid alladhi fihi imam rawatib. Oke. يعني اشترط يعني ليس في مسجد في مصنع لكن إذا كان في المسجد عام فيه إمام رواتب هل هذا فعل جائز؟ الجماعة الثانية الثانية إذا كان الإنسان تأخر لعذر فلا بأس، أما إذا كان الغير عذر فالإما الأربعة والشيخ الألباني ذكر في تمام منة هذه المسألة قضية تعدد الجماعات في المسجد، ذكر كلام الإما الأربعة على أنها مكروهة، كرهوها كراهة شديدة، وجاء صح عن أنس بن مالك أنه جاء إلى المسجد ومعه شخص فرأى أن الناس قد صلوا فرجع إلى بيته ولم يصلي في المسجد، أي لئلا يفتح للناس سنة تعدد الجماعات، ليحرص الإنسان على الجماعة الراتبة وهي الأصل التي لها أجر 27 درجة، أما الجماعة الثانية والثالثة والرابعة ليس لها هذا الأجر. Nah, ini pertanyaan dari Pak Edwin tadi saya tanyakan, bagaimana kalau apa namanya mendirikan jamaah kedua, ketiga dan seterusnya itu di masjid yang ada imam rawatib? Ya ini bukan di masjid di langgar pabrik, tapi di luar komplek yang ada imam rawatib. Maka Syekh menyatakan bahwa Syekh Al-Albani menyatakan bahwa dari imam yang empat menyatakan bahwa makruh, sangat makruh mendirikan jamaah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Mengapa? Karena dari riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya ketika mendapati Rasulullah sudah selesai sholat, maka dia pulang sholat di rumah. Dan karena pahala 27 derajat itu hanya ada pada sholat yang pertama, jamaah yang pertama, maka seorang muslim adalah dia menghadiri jamaah yang pertama, bukan pada jamaah yang kedua supaya dia tidak suka terlambat. Dan jamaah yang kedua dan ketiga dan seterusnya tidak mendapatkan 27 derajat. Wah. جاء عن ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء قصة عن عبيد الله بن عمر القواريري. عبيد الله بن عمر القواريري هذا عالم محدث كبير، ذكر الذهبي في ترجمته في السير أنه صلى المغرب ثم رجع إلى البيت فجاءه ضيف فانشغل بالضيف فجاء إلى المسجد لصلاة العشاء، وجد أن الناس قد انتهوا من الصلاة فرجع إلى بيته فجلس يصلي، صلى العشاء ثم تنفل 27 مرة مثل صلاة العشاء، ثم نام فرأى في المنام أقوام قد سبقوه على خيول، على خيول، خيول يمشون على الخيول، فنظر ويريد أن يلحقهم ما استطاع، فنظروا إليه قالوا تريد أن تدركنا تلحق بنا؟ قال نعم، قالوا لا تستطيع. قال لما؟ قالوا نحن صلينا العشاء في جماعة وأنت ما صليت في جماعة مع أنه معذور، كيف إذا كان بغير عذر؟ جزاك الله خير. Ini disebutkan oleh Imam Madzhabi dalam Sir min Alam Nubala rahimahullah, menyatakan bahwa ada seorang namanya Ubaidillah ibn Umar Al-Qawariri. Hadza sahabi am tabi'i? La min al-syuyukh Muslim. Termasuk gurunya Imam Muslim yang ngarang Sahih Muslim. Bahwa Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri pernah dia salat di salat maghrib berjamaah di masjid. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ada tamu. Kemudian dia menemui tamu itu. Kemudian ketika datang waktu isya, karena dia sibuk dengan tamunya, akhirnya dia terlambat sholat isya berjamaah di masjid. Ketika datang ke masjid, sudah sholat selesai isya. Maka dia pulang ke rumahnya dan dia sholat isya sampai 27 kali sholat. Kemudian dia mimpi, ya, malam harinya dia mimpi dalam tidurnya bahwa dia melihat orang-orang naik kuda cepat. Kemudian dia bilang, bagaimana kalian kok bisa naik kuda? Bagaimana cara mengejar kalian? Kau tidak bisa, kata yang nunggang kuda itu, kau tidak bisa mengejar kami karena kami sholat isya berjamaah, sedangkan anda sholat isya di rumah. Kata Syekh, ini padahal orang ini punya uzur, alasan syar'i, karena dia punya tamu. Bagaimana yang gak punya uzur? Bermalas-malasan dia datang ke masjid sampai akhirnya telat. Ya kan, cukup kah? Hah, masya Allah. Ini yang belum aja Syekh, yang belum. Allah. Silakan. Sip. Sip, kerja sip. Dua belas kali enggak salat. Nasallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair ya syekhuna hadza sa'il barakallahu fiik wa nafa'allahu bi'ilmik muslimin. An masalan rajul ya'mal fil masna' wa ya'mal hadza laysa yawmiyan kadha, yani sa'sabi' ila al-rabi' al-'asr, lakin huwa ya'mal mutabadil ma' ikhwanihim. يعني مثلا هو دخل اليوم صباح وغدا يدخل في المساء وبعد غد يدخل في الليل يعمل هكذا متبادل كذا. ففي كل شهر مرة لا يصلي الجمعة الشهر. أيوة. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت يوم الجمعة في العمل، يعني لا يستطيع أن يترك هذا العمل. يعني هو ترك صلاة الجمعة لكن يصلي الظهر، وطبعا في في في شهر مرة لا يصلي الجمعة، ثم في السنة 12 مرة لا يصلي الجمعة، ليس كذلك؟ وكيف لو 20 سنة؟ فهل هذا من العذر أن الرجل يترك صلاة الجمعة بسبب العمل؟ إذا كان لا يستطيع وهو في مصنع، ما يمكن أن يترك الآلات المكائن، قد يعني يحصل عطل تخرب الآلات إذا مشى، فهذا معذور، والله عز وجل يكتب له بنيته إذا كان حريص على الجماعة ولكن فاته لعذر، فهذا معذور والله عز وجل يكتب له بنيته إن شاء الله أجر الجماعة. يا kata Syekh, apabila memang bekerja ini di pabrik yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau dia tinggalkan terjadi sesuatu berbahaya mengancam jiwa dan lainnya, maka Allah lebih tahu niatnya orang ini, bahwa dia meninggalkan salat Jumat itu bukan karena malas, bukan karena sengaja, tapi karena ada sebab uzur untuk keselamatan banyak orang. Maka tidak apa-apa. Begitu kata Syekh. Tapi beda dengan orang yang meninggalkan sholat Jumat karena malas atau karena sengaja, maka yang seperti ini dosa. Nah. هذا سائل الشيخ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يعني يقول هو لا يريد أن يترك الجمعة حتى في المصنع لكن يصلي الجمعة مع صاحبه في المكان العمل هو يخطب واحد يخطب وهو إمام أيضا والمأموم واحد صاحبه أمام العمل أمام الكمبيوتر هذا هو أيوة جائز يقول أيها الناس أيها الناس ما هو واحد هذا كان الشيخ مقبل رحمه الله قديما يخطب أمامه ستة قال أصعد المنبر أقول أيها فلان وفلان ما فيش ناس ما شاء الله فهذا لا ما يمكن لأن الجمعة في المسجد الجمعة تؤدى في المسجد إذا كان في مسجد نعم يصح لكن ما في مسجد ما يمكن جنب الآلة والمكائن وهو يطرح منبر ويطلع يقول أيها الناس ما يمكن يعني قال الشيخ kalau di depan tempat pekerja dan itu bukan masjid maka tidak bisa dikatakan salat Jumat. Nah, kemudian beliau menyatakan tidak apa-apa antum tidak salat Jumat sebagaimana apa namanya? Nah, kalau dulu Syekh Mukbil katanya itu di masjid makmumnya waktu sholat Jumat itu 6 orang aja. Nah itu ketika awal pertama kali dakwah. Tapi kalau antum karena tidak di masjid maka itu bukan Jumatan namanya. Nah, salat duhur saja. Al Jum'ah tashah bima tashah bihi al Jama'ah. Al Jama'ah tashah bi 2 wal Jum'ah tashah bi 2. Hada 'ala as-sahih, wa in kana asy-Syafi'iyyah yashtaritun 40. والحديث في 40 ضعيف حديث جابر أنه لا تقام الجمعة إلا 40 هذا حديث ضعيف والصحيح الذي عليه كثير من العلماء أن الجمعة تصح 2 لكن أهم شيء في مسجد تقام فيها الصلوات 5. نعم. Ini kata Syekh memang bahwa salat jamaah itu bisa dengan dua orang saja imam dan makmum walaupun juga begitu pula Jumatan tapi ini di masjid. Di masjid, bukan di depan komputer atau di depan control room, ya, misalnya seperti itu. Tapi di masjid. Ya. Khutbah lagi. يعني في المصنع هناك مكتوب مصلى مصنع يعني مكان مربع كذا أربع إلى أربع كذا يقولون هذا مسجد مصلى مصنع هم يعني ماذا يقومون بصلاة الجمعة وخطبة مع ستة من إخوانهم ثم بعد الصلاة يدخل ستة مرة الآخرين وواحد يخطب يصلي الجمعة كذا يعني إذا يقام صلاتين أيوة مع مجموعتين مع خطبتين هذا غير صحيح نعم سكالي أجل نعم جمعتان في مسجد واحد هذا ليس من السنة هذا jadi tidak sekali aja kalau memang itu betul-betul dijadikan sebagai tempat masjid untuk sholat ya sekali aja jangan dua kali. دايلا يا اخواني في الله جزاكم الله خير يقول هذا لجنة يكفي طيب اسال ان يوفق الجميع لطاعته امين وان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح امين وان يلطف بنا وان يوفقنا لكل خير وان يصرف عنا كل شر وضير انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Saya berdoa semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk kepada ketaatan kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh dan semoga Allah beri kita semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat. Amin.